فعندما نسأله هل يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيدين؟ تفضل. نعم، لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ونبين إجماع على ذلك، ولكن قد جاء عن بعضهم أنه أذن وأقامه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، جاء عن زياد وعن غيره كما سيأتي اليوم. ولكن الصحيح أن الأذان والإقامة للعيدين محدث كما صرح بذلك ابن سيرين، فهو بدعة، الأذان بدعة. وهل يقال الصلاة جامعة ليجتمع الناس؟ نعم، كذلك أيضا لا يقال ذلك لحديث جابر ولا شيء، لا إقامة ولا شيء، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فلا يشرع الصلاة جامعة. ومن الذي قال بمشروعية الصلاة جامعة؟ الشافعية وكذلك بعض الحنابلة. أحسنت، إمام الشافعي وبعض الحنابلة، واستدل بمرسل الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، وهذا كما ترى مرسل. وهكذا قال الحافظ يعضده القياس على صلاة الكسوف التي ثبت فيها قطعا الصلاة جامعة، وسيأتي الرد على القياس. فالحاصل الراجح هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يشرع شيء بين يدي الصلاة، لا قبلها ولا بعدها، لا يشرع شيء، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، كما قال ابن قدامة بعد أن ذكر من يرى جواز صلاة جامعة، قال وسنة رسول الله أحق بالاتباع أو أحق أن تتبع. هؤلاء علماء مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، لكن السنة أحق بالاتباع، فهذا هو حاصل المسألة المتقدمة. بقي زيادة عليها أيضا رد عن القياس ويعضده القياس. وأما ما ذكره الحافظ من مرسل الزهري والقياس بعدما ذكرنا الترجيح، الراجح والقول الأول ثبوت السنة بالمنع ويحق بالاتباع. وأما ما ذكره الحافظ من مرسل الزهري والقياس، فقال العلامة ابن باز كما في حاشيته عن الفتح، مراسيل الزهري ضعيفة، مراسيل الزهري ضعيفة، والقياس لا يصح اعتباره، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن، الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن على عهد رسول أو في عهد رسول الله، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد آذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان والله أعلم، انتهى. ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان والله أعلم. قال العلامة الألباني في تعليقه على سبل السلام عند قول الصنعاني وفيه تأمل أي القياس، ذكر كلام الحافظ أو كلام الشارح المغربي ويستفيد من الحافظ أنه يعضد القياس. قال الصنعاني وفيه تأمل، قال الألباني عند قول الصنعاني فيه تأمل أي القياس، قال وجه التأمل وجه التأمل أنه ثبت ترك الأذان والإقامة كما في هذا الحديث، وجه التأمل أنه ثبت ترك الأذان والإقامة كما في هذا الحديث وثبت ما هو أكثر من ذلك وثبت ما هو أكثر من ذلك كما في حديث جابر بلفظ كما في حديث جابر بلفظ لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء ثبت ما هو أكثر من ذلك كما في حديث جابر بلفظ لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء حديث فالقياس حينئذ باطل فالقياس حينئذ باطل لمخالفته للسنة لمخالفته للسنة وأيضا فإن الناس على ميعاد الاجتماع أي في صلاة العيد ما يحتاجون إلى الصلاة جامعة بخلاف الكسوف ما هم على ميعاد يحتاجون إلى أن يقولوا الصلاة جامعة وأيضا فإن الناس على ميعاد للاجتماع لصلاة العيد على ميعاد الاجتماع لصلاة العيد فلم يكن ثم حاجة فلم يكن ثمة حاجة للأذان فلم يكن ثمة حاجة للأذان وكذا الإقامة والصلاة جامعة وكذا الإقامة والصلاة جامعة هذا تعليل جميل ما يدل على الفرق بين الكسوف وبين العيد فالناس على ميعاد على الصلاة في بالنسبة لصلاة العيد يجتمعون لها ما يحتاجون إلى هذا وكذا الإقامة والصلاة جامعة فلم يكن ثمة حاجة للأذان وكذا الإقامة والصلاة جامعة بخلاف صلاة الكسوف بخلاف صلاة الكسوف فاقتضت الحال النداء بالصلاة جامعة انتهى بخلاف صلاة الكسوف فاقتضت الحال النداء بالصلاة جامعة انتهى فهذا رد على القياس الذي ذكره الحافظ ويعضده القياس فلا النص ثبت لهم في هذا وهو مرسل مراسيل الزهري ولا القياس يثبت لهم لأنه كما تعلمون معارض للنص يصادم النص ولا اعتبار للقياس مع وجود النص الثابت الدال على أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء من ألفاظ النداء لا بالأذان ولا بغير الأذان وأيضا حمله على صلاة الكسوف لا يتأتى لهم لأن الناس في صلاة العيد على ميعاد للاجتماع فيها بخلاف صلاة الكسوف فاحتاجوا إلى أن يقال صلاة جامعة وأما العيد هم سيأتون يعرفون الوقت الصلاة صلاة العيد في ساعة كذا عند أن تطلع الشمس قيدة رمح سيأتون وقبل ذلك يتأهبون لها أما الصلاة صلاة الكسوف تأتي بغتة الكسوف يأتي بغتة ولا يعتمد على هذه الحسابات فهي ممكن أن تصيب وأن تخطئ ولكن قد علم بالقرائن أنه إذا حصل كذا يحصل كسوف علم بشيء من العلوم الموجودة الآن وهذا ليس من ادعاء علم الغيب ولا هم يدعون علم الغيب وإنما عندهم إرصادات وغير ذلك الأجواء إلى آخر ذلك فيعرفون أنه في كسوف يوم كذا إلى آخره انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة صلاة العيد لا يستحب لها أذان ولا إقامة بل هذا بدعة مسألة من هو أول من أذن العيد من هو أول من أذن العيد قال الحافظ الفتح الثاني 83 و500 قال الحافظ الفتح واختلف في من في أول من أحدث الأذان فيها واختلف في أول من أحدث الأذان فيها فأنا أتعجب يعني في بعض المسائل التي تمر معنا ما قبل أهل العلم إحداث بعض الأمور التي ليست على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل كثير منهم الأذان للجمعة الأول مع أنه لم يكن على عهد النبوي ولا على عهد الصديق ولا على عهد الفاروق ولا على عهد علي وقبله، ويناطح من أجله من يناطح، ويبدعون ربما من يقول بأنه محدث. وعثمان اجتهد رضي الله تعالى عنه وهو خلاف السنة، كما اجتهد في العيد بالسند الصحيح إليه فيما تقدم في المسألة التي ذكرناها عنه في الخلاف فيها. وهذه أيضا مسألة اجتهد فيها صحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن الزبير وغير ابن الزبير، معاوية إلى آخره، بل ينقل أيضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه فيها. ومع ذلك ما تجد النكير على من يقول هذا محدث. النكير في مسألة الجمعة محدث، إذا قلت محدث أذان الجمعة الأول قاموا عليه، وأن هذا ما يحترم السلف ولا يحترم الصحابة ولا يحترم كذا، مع أن النصوص ظاهرة أنه كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي، يعني كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتقى الخطيب، أذان واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وعهد عمر إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. عثمان اجتهد، رأى الحال كذا فاجتهد. عثمان مأجور، وغيره ممن أخذ به هوى وعنادا ربما يكون مأزورا، أما عثمان يدور بين الأجر والأجرين، وقد خالف من هو أعلم منه، أبو بكر وعمر، بل خالف أيضا من هو أعلم من الجميع، رسول الله، سنة رسول الله أحق من اتباع، أحق أن تتبع، وهم ما طبقوا الحال الذي عليه عثمان. عثمان رأى تأخرا ورأى حاجة، كما رأى تأخرا في العيد فقدم الخطبة قبل العيد قبل الصلاة، رأى تأخرا في الناس ما يحضروا الصلاة، ربما يعني تفوتهم الصلاة يأتوا الخطيب يخطب، فرأى أنه لو تقدم الخطبة قبل الصلاة، ولم يستمر على هذا على ما ذكر. وهكذا عن عمر أيضا بالسند الصحيح عنه أنه قدم الخطبة على الصلاة لأنه رأى في الناس تأخر، وهكذا جماعة، ومع ذلك أهل العلم ما قبلوا هذا، ما قبلوا هذا الاستحسان، وما قبلوا هذا الشيء، مع أنه فعله كبار الصحابة على ما تعلمون ما تقدم، ما قبلوا منهم. وهنا تجد كثير من الناس ناطح، فسنة رسول الله أحق أن تتبع، وهؤلاء مجتهدون مأجورون، واجتهادهم على العين والرأس فلهم الأجر رضي الله تعالى عنهم. لكن نحن نعجب من هؤلاء الذين يبدعون أو يشنعون على من يقول أذان الجمعة الأول محدث. ما في فرق بين تقديم الخطبة على الصلاة محدث، أيش الفرق بين هذا وهذا؟ وقد قال به فلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أيضا هذا الأذان لصلاة العيد محدث، وقد قال به ابن الزبير وفعله ابن الزبير بالسند الثابت إليه رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. مع ذلك ما تجد من ينكر. مسألة، من هو أول من أحدث العيد؟ قال الحافظ الفتح، واختلف في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أن معاوية، عن سعيد المسيب أنه معاوية، أنه معاوية. وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وهذا كما تعلمون لا يقبل عن الثقة، ما ندري من هو الثقة هذا. وزاد فأخذ به الحجاج حيث أمر على المدينة، حين أمر على المدينة وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن، وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة، أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي أول من أحدثه مروان. قال داودي أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم. وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدث كما تقدم في البداء بالخطبة، فإنهم عمال لمعاوية كما تقدم جواب. فمروان عامل المعاوية، وكذلك أيضا زياد عامل المعاوية، معنى أن معاوية فعله وهم أخذوا تبعا لأميرهم، فيكون معاوية هو الذي بدأ به كما قال سعيد المسيب على هذا الآن. وقال ابن رجب أول من أحدثه هشام، وروى ابن المنذر عن أبي قلابة أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وروى ابن المنذر عن أبي قلابة أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. تلاحظ هذا التعبير أول من أحدثه، وما في أحد قال ابن الزبير مبتدع يلزمك أنك تقول الصحابي هذا مبتدع، هؤلاء ما يفهمون العلم ولا يفهمون مغازي العلم. إذا قال الشخص أول من أحدث كذا معنى أنك تقول مبتدع، ابتدع بدعة، وفي الصحابة مبتدعة، هذا كله ما هو لازم، وإنما الكلام على الشيء المعين هذا. وروى ابن الزبير عن أبي قلابة أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وهو في السند الصحيح لي. وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره حديث الباب في بعض الرواية، وقد وقع في حديث أو قد روي عن ابن روي أن ابن عباس أخبره، وقد روي أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها، أنه لم يكن يؤذن لها، وأخذ بهذا فترة. وفي رواية يحيى أنه لما أساء أو لما ساء ما بينهما أذن، يعني ابن الزبير، وأقام. وفي رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن، يعني ابن الزبير، وأقام، انتهى كما في الأوسط. انتهى كلام الحافظ. قلت أثر معاوية رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب. وأثر معاوية رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيد معاوية. وقتادة هو ابن دعامة مشهور بالتدليس، والأثر ضعفه ابن العربي، ولكنه بالغ فقال رواه عن معاوية من لا يوثق به. هذا مو صحيح، روى عن معاوية من ترون. وأما أثر حسين قال حسين، وروى المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد، هذا الأثر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد. وأما أثر حسين فرواه أيضا ابن أبي شيبة فقال حدثنا ابن إدريس عن حسين به، وهو صحيح. وأثر ابن الزبير رواه ابن أبي شيبة أيضا، فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس الأثر، وهذا أثر صحيح، وهذا أثر صحيح عن عنة بن جريج عن عطاء لا تضر، وعن عنة بن جريج عن عطاء لا تضر كما تقدم قراءة البحث من كلام الألباني رحمه الله في الإرواء 93 93 وخرج الألباني بهذا أنه لا فرق بين قول عطاء قال سمعته أو قال عطاء، لأنه قد ثبت عنه إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعته، هذا نص. إذا قال ابن الزبير قال يعني ابن جريج قال عطاء، فهذا نص منه أنه مسموع له، قال إذا قلت قال عطاء فهذا مما سمعته منه، وإن لم أقل سمعته، فهذا نص منه مع عدم تصريحه بالسماع أنه مما سمعه منه. فهل يلحق به عن عطاء كما في أثرنا هذا؟ فابن جريج مدلس وتدليسه مما يرد ولا يقبل، لكن عن عطاء يقبل، فإذا قال عطاء هذا مقبول لا شك فيه، لأنه قد صرح هو بنفسه. لكن إذا قال عن عطاء اختلف العلماء، منهم من قبل ذلك ومنهم من لم يقبل. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنه لا فرق بين قوله قال عطاء أو عن عطاء، فكله محمول على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه. هذا الذي خرج به العلامة الألباني رحمه الله في قول ابن جريج عن عطاء، فإنه نظير قوله قال عطاء، فقال ولا فرق بين قوله قال عطاء أو عن عطاء، فكله محمول على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه، انتهى. فعلى هذا الأثر ثابت أثر ابن الزبير كما سمعت من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير، وابن جريج مدلس وتدليسه يضر، عن عنته تضر، لكن قد صرح بعض العلماء أنها تقبل إذا كانت من ابن جريج، إذا لم يتبين تدليسه فيه، فلا فرق بين قوله قال عطاء وبين قوله عن عطاء، كله سواء على الصحيح. أما قال عطاء مسلم، لكن عن عطاء مسلم على الصحيح، والله أعلم. فعلى هذا يكون أول من أحدث الأذان هو ابن الزبير، أول من أحدث الأذان ابن الزبير. وأما عن معاوية ففي عن عنة قتادة، فيكون الصواب هو ابن الزبير والله أعلم، سواء كان ذا أو ذاك. فتقدم أنه لا يشرع لا أذان ولا إقامة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.